أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع ولله ما في السماوات وما في الأرض وأعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الذين يجتنبون كبير الإثم الذين يجتنبون كبائر إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض هو أعلم بكم وإبراهيم الذي وفى ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء Mm-hmm. وأن عليك النشأة الأخرى فبأي Oh, no. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون قبلهم قوم نوح فقد فتحنا أبواب الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأصدق قيلا لم تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأغفر القنديلا وهكذا عشنا واستمعنا واستمتعنا إلى القرآن الكريم من فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد خفني وعلى أمل اللقاء مع فضيلته بعد قليل والسلام عليكم.